الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اللهم ربنا لك الحمد أن جمعتنا على ذكرك اللهم ربنا لك الحمد أن جمعتنا على أصول الحق في دورة الخير اللهم ربنا علمنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ربنا اجعل رضاك مقصدنا واجعل مبتغانا جنتك. نواصل بإذن الله تعالى مع الأصل الثالث. قال المصنف رحمه الله تعالى: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله تعالى هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ فقول المصنف رحمه الله تعالى إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة يفيدنا أن هذا الأصل مرتبط بالأصل الذي قبله. فمن تمام الاجتماع هذا الأصل وهو السمع والطاعة لمن تولى أمرنا، وهذا الأصل الثالث هو سبب للأول. فبتحقيق السمع والطاعة لمن تولى أمر المسلمين يتحقق اجتماعهم ويجتنبون الفرقة. فالأصل الثالث سبب للثاني وهو من تمامه، وإن ذكر على أنه خاص إذا قارناه بالأول عام فهو لشرفه، فهو من باب ذكر الخاص بعد العام لبيان شرفه. لذلك قال الشراح أن هذا الأصل عظيم، السمع والطاعة لمن تولى أمرنا. قال إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا. النصوص الشرعية سواء القرآن أو السنة جاءت في الجمع بينهما لبيان هذا الترابط، أي بين الاجتماع وبين السمع والطاعة لمن تولى أمرنا. ففي الحديث الذي ذكر منذ قليل أن الله جل وعلا يرضى لنا ثلاثا ويكره لنا ثلاثا، في رواية لأحمد في مسنده أنه زاد وأن نناصح من ولاه الله أمرنا. فبعد ذكر هذا الأمر ذكر الاجتماع، ثم ذكر بعدها مناصحة ولاة الأمر، فيظهر في هذا الحديث الترابط. أيضا هذا الترابط جاء في القرآن استنباطا منه في قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال أهل العلم أنه لا يقع الاجتماع إلا بوجود الإمام، ولا إمامة إلا بالسمع والطاعة. فهنا يظهر الترابط القوي بين الأصل الثالث والأصل الثاني. فأيضا كما جاء في قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ذكر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإن حبل الله الذي أمر أو أمرتم به فإنه حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. فكلام ابن مسعود هذا رواه الحاكم في مستدركه وابن جرير في تفسيره يفيد ماذا؟ الجمع بين الاجتماع الجماعة وبين لزوم أمر الطاعة لولي الأمر. ثم قال: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا. التأمر هذا له صور وطرق، فقد يكون بالمبايعة كما جاء في تنصيب أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة للمسلمين، فقد وقع بالمبايعة. وبعض أهل العلم قال بل وقع بالنصوص إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقع هذه أو وقع هذا التأمر بأن يعهد أو أن يعهد لمن جاء بعده، أن يعهد لولي بعده، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه أن عهد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم قد تكون أيضا أن يجتمع أو أن يعين جماعة، هذه الجماعة تتبايع وتجتمع وتبايع هذا الخليفة، كما وقع في تنصيب عثمان رضي الله عنه، حيث ترك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وعين جماعة اجتمعوا واتفقوا على تعيين عثمان. وربما تقع صورة رابعة، تقع بالغلبة والقهر، تقع بالغلبة والقهر، فهي تقع بصور أربع: إما أن تقع بالمبايعة، وإما أن تقع بأن يعهد لمن بعده ولي عهد بعده، وإما أن يعين جماعة هم الذين يشرفون على تعيين الخليفة، وإما أن تقع بالغلبة والقهر. قال: لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. طبعا هذا الأصل هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهذه الأصول الستة إنما جاءت وذكرها الشيخ رحمه الله تعالى لبيان ما عليه الفرقة الناجية مخالفة للفرق الهادئة. فهذه الأصول الستة لبيان أن الفرقة الناجية تختلف عن تلك الفرق الهالكة، ومن أعظم ما تختلف فيه الفرقة الناجية عن هذه الفرق الهالكة هذا الأصل: السمع والطاعة لمن تأمر علينا. فهذه المفارقة بين الفرقة الناجية والفرق الهالكة، طبعا أول ما يذكر الدليل، دليل هذه القاعدة، فقد ذكر الشيخ أن أنواع البيان جاءت شرعا وقدرا. شرعا أي أدلة شرعية، قد جاءت النصوص تدل وتثبت هذه القاعدة العظيمة، منها كما جاء في قول ربنا جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه الآية تفيد بنصها على وجوب طاعة ولاة الأمر، وإن كانت تشمل في ولاة الأمر العلماء والأمراء، فالعلماء بالبيان وإرشاد الخلق والأمراء لتنفيذ الشريعة ورعاية الخلق أيضا، فتشمل العلماء والأمراء، فهي نص في وجوب طاعة ولاة الأمر كما قال أهل العلم. أيضا في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، هذه الآية استدل بها بعض أهل العلم على وجوب طاعة ولاة الأمر. قالوا: كيف وجه الاستدلال؟ قالوا: أن هذا من العقود، أن هذا من العقود، فهذا العقد يجب عليك الوفاء به، ويجب عليك الالتزام به، ولا يقول قائل: أنا لم أعاهد ولم أبايع ولم أحلف، بل إجماع أهل العلم على أن المبايعة تقع بالبعض لا بالكل، فلو بايع هذا الأمير بعض وهم من لهم أمر الحل والعقد قاموا بمبايعته، فماذا؟ فتلزم البقية البيعة، تلزم البقية البيعة، ولا يشترط أن يقول: أنا لم أبايع. لا، إذا بايعه أهل الحل والعقد وعين كخليفة للمسلمين وجبت طاعته ووجبت بيعته، فتلزم، فهي عقد. لذلك استدلوا بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أيضا في السنة، وهي أحاديث كثيرة ربما كما تعلمون جميعا، حديث العرباض بن سارية، وجاء فيه قول نبينا صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وأيضا كما جاء في وعند البخاري ومسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأيضا جاء عند مسلم: من خلع يدا من طاعة أو من الطاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. وعند البخاري ومسلم أيضا قال نبينا صلى الله عليه وسلم أو سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، الذي سأله هو سلمة بن زيد، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قام علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم أعاد السؤال فقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. فالنصوص كثيرة في الحقيقة في إثبات هذا الأصل، أيضا كما جاء عند البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فالنصوص كثيرة سواء في القرآن أو في السنة، فهذا الأصل استنبطه الشيخ رحمه الله تعالى من القرآن والسنة، وهو أصل معروف عند أهل العلم، بل ذكر أهل العلم كالنووي ذكر إجماع العلماء عليه. النووي رحمه الله تعالى ذكر إجماع أهل العلم على هذا الأصل، أنهم أجمعوا على طاعة ولاة الأمر. وأيضا نقل هذا الإجماع الحافظ ابن حجر أن العلماء أجمعوا على طاعة ولاة الأمر. فهذا الأصل ثبت بماذا؟ بالقرآن، وثبت بماذا؟ بالسنة، وثبت بالإجماع، وهو أمر معروف عند أهل السنة، السمع والطاعة لولاة الأمر، فهو أمر ثابت. وقد حكى بعضهم كالحافظ بن حجر حكى أن بعض السلف كان له مذهب في تجويز الخروج، ورد عليه أهل العلم فقالوا لا، وإنما وقع اجتهاد من بعضهم تراجعوا عنه، لا يرتقي أن يسمى مذهبا، بل هو بحد ذاته. الحافظ قال أنه مذهب، ثم قال تراجعوا لما رأوا شره، شر الخروج. فالحقيقة وقع الإجماع، فالثابت أن هذا الأمر متفق عليه، وأنه أصل من أصول الإسلام عظيم. ذكر الشيخ بعد أن قال أنه بين بيانا شرعيا أنه بين قدرا. كيف بين قدرا؟ ذكر أهل العلم أن المسلم عليه أن يتأمل في حال المخالفين كيف عاقبهم الله جل وعلا وأنزل بهم العقوبة. فتلك الأقوام التي ذكرت في القرآن إنما عوقبوا لمخالفتهم الوحي، فالذي خالف هذا الأصل ماذا ينتظر؟ ينتظر العقوبة. بعضهم ذكر هذا التدليل، وذهب البعض وذكر أنه بين ذلك قدرا، قال أن تنظر في أحوال الناس، في أحوال الناس، فما وقع الخروج وخلع الناس أيديهم من الطاعة إلا وقعوا في الشر، وهذا أمر معلوم. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكلام، وذكر قال أن 60 سنة من أمير جائر هي خير من ليلة بلا أمير، وهذا أمر معروف يعني يشهده الناس، أن الناس إذا ذهب أميرهم واختلطت أحوالهم كثر الشر واستبيحت الدماء والأعراض واختلطت الأمور، وصعب على أهل العبادة العبادة، وصعب على أهل العلم طلب العلم، وهكذا، فتختلط الموازين. فهذا الأمر ملاحظ مشهود معروف في أيامنا هذا وقبل ذلك، فقد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أيضا بعد ذكره أن هذا الأمر بين بيانا شرعيا وبين بيانا قدريا، قال ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ طبعا هذا الأصل وجه وجوبها بالشبه، هذا الأصل العظيم وجه بماذا؟ بالشبه. الفساد كيف يقع؟ الفساد يقع بأمرين كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. يقع الفساد إما بالغفلة أو باتباع الهوى. الفساد يقع إما بالغفلة أو باتباع الهوى. فالغفلة فساد في العلم، واتباع الهوى فساد في العمل. فإما هذا وإما هذا. والحقيقة أن هذا الأصل وقع منه هذا وهذا. فبعض الناس قد لا يعلم لكثرة الشبه، وبعض الناس قد يعلم ولكن يتبع الهوى، يتبع الهوى. لذلك قال الشيخ هنا أنه صار لا يعرف، صار لا يعرف، فإما غفلة وإما اتباعا للهوى، إما من جانب العلم وإما من جانب ترك العمل به. ثم في ذكر الشبه يتضح لنا المقال، لذلك أردت فقط أن أترك يعني صلب الموضوع بالشبه. فهذا الموضوع في الحقيقة تأصيله من الأمور الواضحة كما جاء في القرآن والسنة، ولكن أين بيت القصير؟ في الشبه، في الشبه التي تلي على أهل السنة وعلى غيرهم من العوام، في هذا الأصل. من الشبه التي أوردوها على هذا الأصل قالوا بأن هذه الطاعة لا تلزم، بل لا بد من العدل، ولا بد من رفع الظلم، ولا بد من الإصلاح. فكيف نرى الفساد ونرى الظلم ونرى أخذ الأموال ونرى ثم يقال لنا السمع والطاعة؟ فهذه شبهة تتلقف ذوي القلوب الضعيفة ممن لم يتأصل عندهم العلم النافع. فهذه الشبهة الرد عليها كيف يكون؟ ردا عاما ثم نرد بالتفصيل. الرد العام: اعلم بارك الله فيكم أن هذا الأصل ما حورب وما وجه أو جوبها إلا بحب الدنيا. هذا الأصل ما هتكه الناس إلا بالدنيا، إلا بالمال. فذلك الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له اعدل. ما كان الموضوع؟ كان المال. الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه وخرجوا قبل ذلك عليه ثم قتلوه، ما كان الموضوع؟ كان المال، التصرفات المالية. فهذا الأمر وقع فيما مضى ويقع الآن وسيقع بعدنا أيضا، المال. فالمال والدنيا جعل الناس يهتكون هذا الأصل. فإذا نظرت هذا الأصل من جاء به؟ جاء به القرآن وجاءت به السنة، وهو إجماع العلماء. هذا من ضاء أهل الشرع، أن هذا شرع الله جل وعلا، السمع والطاعة لولاة الأمر. وإنما هتك وانتقضوه بماذا؟ بحب المال. لذلك انظروا إلى حكمة نبينا صلى الله عليه وسلم، أخبرنا بهذا. قال كما ذكر عنه سلمة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه عند مسلم، قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أرأيت إن قام علينا أمراء يسألون حقهم في السمع والطاعة ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ الصحابي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سأل، ثم أعرض عنه، ثم سأله فقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. هذه فتوى من؟ هذه فتوى الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه فتوى نبينا عليه الصلاة والسلام. واسمعوا ما قال في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: إنها ستكون بعد أثر، والأثر أنهم يأخذون الأموال ويأخذون المباني والسكنات، ويأخذون فيؤثرون أنفسهم، ستكون بعد أثر. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إنها ستكون بعد أثر وأمورا تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك ذلك منا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله حقه. لاحظوا، هذا أمر ليس بالجديد، هذا أمر أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث أنس وهو عند البخاري ومسلم، قال: سترون بعدي أثرة فاصبروا. لاحظوا كيف قال فاصبروا. لو جمعنا فتوى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، قال: فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا، إلزموا الشرع، اسمعوا وأطيعوا. وفي الحديث، حديث أنس، قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي حديث ابن مسعود قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله حقكم. هذه الفتوى النبوية الشريفة لم تعجب عقول الكثيرين، ولم يستثقها الكثيرون، وأنكروها وردوها وعدوا هذا سفاهة وحمقا. كيف لا نطالب بأموالنا؟ كيف لا نطالب بأمورنا؟ كيف نسكت؟ ما الحل؟ هنا يظهر الفرق بين أهل السنة، الفرقة الناجية والفرق الهالكة. الفرقة الناجية تقف عند النصوص، لا تتعدى النصوص، فهمها ليس الدنيا، وإنما همها الشرع، شرع الله جل وعلا. إذا جاءت النصوص كيف تتعداها؟ ف فمنظار أهل السنة شرعي، أما منظار الفرق الهالكة دنيوي محض، كل ما قيل رموه وتعدوه كأنهم لم يسمعوا، فهم لا يسألون ماذا قال الشرع في هذه المسألة، لا، وإنما ماذا يريدون. هنا الفرق، لذلك هذا الأصل فرق بين الفرقة الناجية وبين الفرقة الهالكة، فهنا الفارق. لذلك إذا جاءك واحد من هؤلاء فاعلم أنه لن يناقشك بدليل، إلا القليل منهم سيناقشك بدنيا، وهذا أقصى أقصى ما يملك، أنه يريد الدنيا، أما الشرع فلا يعبأ به ولا ينكره. لذلك هذا أصل من أصول الإسلام يجب أن يراعى. قال النووي رحمه الله تعقيبا على هذا الحديث: فيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا، فيعطي حقه من الطاعة أو فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. لاحظوا منظار العلماء الربانيين كيف يتصرفون وكيف يعطون الحلول، يتضرعون إلى الله، الرجوع إلى الله جل وعلا. والكثير من هؤلاء إذا انتقض هذه النصوص تجده على غير دين، على تفريط، ثم يقول ظلمنا وأخذ منا كذا وقع لنا كذا، وهو لا ينظر إلى حاله أنه ظالم لنفسه، ظالم لربه، ظالم لشرع الله جل وعلا، ظالم للشرع في هذه المسألة في حد ذاتها، لأنه ماذا؟ تعدى تلك النصوص كلها. إذن هنا يظهر الفرق كما ذكر. ثم جاء يعني من يدعم هذا القول أو هذه الشبهة بأنه لا بد من المطالبة بالحق ولا بد من الخروج وفعل هذه الأمور، فقالوا، ذكر بعضهم، وهذا في الحقيقة كما قال أهل العلم قد قرب الإسلام تقريبا، قال في حديث روي عند مسلم قال أنه ضعيف هذا الحديث، حديث حذيفة في آخره: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، تسمع وتطع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. هذا الحديث قال حديث ضعيف، فلا يلتفت إليه ولا نقبل بهذا. هكذا أفتى أتباعه وبكى هذه الشبهة، وأهل العلم قد ردوا على ذلك وبينوا هذا الحديث. نعم، وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من ضعفه عند مسلم أصول ومتابعات. هذا الحديث قال الدارقطني في الإلزامات والتتبع أنه ضعيف، أنه مرسل، وضعفه أيضا الشيخ مقبل رحمه الله، ولكن هذا الحديث وجد له محدث العصر الألباني رحمه الله تعالى شاهدا في رواية عند أبي داود، وقال حديث حسن لغيره، هذه الزيادة قال حسن لغيره. ثم الحديث قد ثبت بطريق أخرى عند ابن حبان في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت، واللفظ فيه: اسمع وأطع في عسرك ويسرك، ومن شطب ومكرهك وآثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. والحديث صحيح في كتاب السنة، فالحديث صحيح كما روي عند ابن حبان، وبعض أهل العلم صححه أيضا، صحح رواية حذيفة، حديث حذيفة صححه بشاهد آخر. طيب، إذا كان الحديث قال بعض أهل العلم بتضعيفه، هل يعني ذلك أن المسألة باطلة؟ المسألة ثبت الحكم بدليل آخر. تأملوا يعني إخوة، تأملوا بارك الله فيكم، يعني ضعف الحديث في كتاب معين لا يعني ذهاب المسألة بالكلية، لا يعني ذهاب الحكم. فإذا قال أهل العلم هذا الحديث ضعيف لا يعني أن الحكم ضعيف، لا تتسرع، فربما صح الحديث عن صحابي آخر فيثبت الحكم. هو لا، نظر إلى هذا الحديث قال هناك من ضعفه، إذن هذا الحكم باطل، وهذا يجب رده ولا يقبل هذا الأمر، وهذا من الغش للمسلمين، هذا من الغش ومن إفساد دين الله جل وعلا. فإذا سلمنا بضعفه على من قال بضعفه، قد ثبت من صحابي آخر وثبت عند ابن حبان وقد صح فما تقول في الآخر؟ يرمى يلغى؟ إذن هذا منهج أهل الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك، لأن هذا اللفظ أضر بهم، أضر بهم، هذا صريح في أنك تسلك المسلك الشرعي وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. وقد ضرب أئمة الإسلام، ضرب الإمام أحمد، ضرب ولا وضرب في الدين، ليس في الدنيا، ضرب في الدين في مسألة خلق القرآن، وجاءه من جاءه يدعونه للخروج، فقال: لا أنكروا بقلوبكم ذلك شرط، ونهاهم عن ذلك. هذا منهج السلف. أما منهج هؤلاء فخلط وخلط، خلط في دين الله، عدم التثبت فيما يقولون، ثم ماذا؟ أيضا إفساد ودعوة فاسدة. ومن عجيب ما قالوا، وهذا يدعم ما قلت لكم سابقا، قال هذا الذي قرر الدين، قال: انظروا واسمعوا هذا القول، قال: تطبيق الحرية مقدم على تطبيق الشرع في الإسلام، تطبيق الحرية مقدم على تطبيق الشرع في الإسلام. فهذا يكشف ماذا؟ يكشف الغرض الدنيوي. المهم أن يكونوا أحرارا، أن يكون لهم ولهم ولهم، أما الشرع فيأتي ثانيا. لاحظوا جيدا ما قال، وحقا هم يعتقدون هذا ويسيرون على هذا. أما أهل السنة فلا، الشيء الذي يحبسهم ويوقفهم الشرع، إذا جاء الشرع وقفوا، هذا شرع الله جل وعلا، فيقفون ولا يدخلون عقولهم في هذه الأمور، ويثقون في الله جل وعلا، ويسلكون المسلك الشرعي. لذلك الأمر قبل أن يكون عقلا هو شرع، فإذا جاءت النصوص ماذا تفعل بهذه النصوص؟ تتعداها، تتخطاها، تدوسها، ماذا تفعل بها؟ هذه نصوص شرعية يجب الوقوف عندها ويجب تعظيمها. إذن هذا ما قال. ثم من تمام ما قال، قال أن هذا سيأتي ربما في نقطة أخرى، قال بأن تغيير الأنظمة بالثورات الشعبية، قال أن هذا لا بأس به، كما وقع في إيران، فقدوته إيران. لاحظوا ماذا يقول، وهو يسوق المسلمين إلى هذا، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، قالوا أن الأمراء إذا اعتلوا هذه الإمارة بالغلبة فلا سمع ولا طاعة لهم. قالوا: لا، البيعة نعم، أما أنهم هكذا بالقهر والسلاح فلا سمع ولا طاعة لهم. هذه شبهة أيضا قد أثاروها، وقد رد أهل العلم عن هذه الشبهة ردا واضحا بينا. أنقل لكم يعني بعض النقول عن أهل العلم. أولا، أهل العلم استنبطوا من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد. العادة أن العبد لا يكون أميرا، وهذا كيف صار أميرا؟ قالوا أن غالب الأمر أنه بالقهر والغلبة، لذلك قالوا: أي السمع والطاعة للمتغلب المسلم. إن تغلب قهرا من هذا الحديث تجب طاعته، ويجب له السمع والطاعة. قال ابن بطال رحمه الله، وهو من شراح البخاري، قال: والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة، مجمعون. ومن نقل الإجماع؟ الحافظ بن حجر أيضا. وقال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، قال: والسمع والطاعة لأئمة المسلمين وكل من ولي من أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة، فاشتدت وطأته من بر أو فاجر فلا يخرج عليه جار أم عدل. هذه نصوص أهل العلم. لاحظ، حتى ولو كان عن غلبة، فإذا كان عن قهر وغلبة انتهى، فهذا ولي أمر المسلمين، انتهى. فهم لا يرون هذا، لا بد أن يكون عن طريق الحرية، ويكون عن طريق الديمقراطية، ويكون وإلا فلا. وهذا خلاف الشرع لو نظرنا، الشرع هو منظر آخر تماما يختلف عما يراه هؤلاء. فإذا كان هناك ولي أمر ولو كان بالغلبة، هذا لا ينازع، هذا اتفاق الفقهاء أو إجماع الفقهاء كما قال ابن بطال وكما نقله الحافظ، يعني هذا الشرع. أما ما يقول هؤلاء وما يرفعون به أصواتهم فهذا أمر آخر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: من خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف آثار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول الإمام أحمد أيضا. لذلك لما يشترطون أن لا يكون بالغلبة، أن يكون بكذا وكذا وكذا؟ فهذا أمر وهذا أمر. طيب، قد يكون البعض يعني ما السر في ذلك؟ طبعا أنظار هؤلاء قاصرة، ونظر الشرع فيه حكمة بالغة. منازعة أصحاب الأمر وأولي الأمر فيها الفساد العظيم والشر العظيم، منازعتهم فيها الشر، الخروج عليهم فيها الشر. فماذا؟ كأن الشرع يرضى بشر أقل لدفع شر أعظم، يرضى بالشر الأقل ولو كان فيه جور، ولو كان فيه غلبة، لدفع شر أعظم. لأنه إذا اختلط حال الناس بالخروج وانتشر القتل، الإمام أحمد لما جاءوه وقالوا الخروج قال: الدماء الدماء. وبعضهم يقول هذه فتنة، الإمام أحمد رأى أن الدماء هي الفتنة، ليس ما وقع في حلق القرآن وإن كانت عظيمة، قال: الدماء الدماء. فإذا انتشر القتل بالمسلمين واختلطت أحوالهم وانتهكت الأعراض وفسد نظام الناس، ماذا بقي؟ هذا شر عظيم لا يرضاه العالم العاقل للمسلمين، فيتبع عنهم هذا بهذا الكلام. أما هؤلاء فلا يفهمون هذه الحكم العظيمة والمصالح العليا للأمة، لا يرونها، وإنما يرون أمورا قاصرة، أن هذا وقع بالجور فيدفع، كيف يقبل الجور؟ انظر في المفاسد، المفاسد تتساوت الدرجات، فهناك مفاسد عظيمة وهناك من دونها، فتدفع العظيمة بالصغرى. لذلك هذا الفقه منعدم عندهم، لا يرونه. لذلك رد أهل العلم عنهم في هذه الشبهة بهذه الصورة، والله تعالى أعلم. أيضا من الشبهة التي أوردوها أن الخروج وقع في السلف، كما وقع في فتنة ابن الأشعث لما خرج على الحجاج بن يوسف، وخرج على الخليفة أيضا، وتابعه من تابعه من القراء ومن بعض السلف كالشعبي ومسلم بن يسار وغيره. طبعا يعني قبل ما نبدأ في الكلام عن هذه النقطة، لاحظوا يعني يتركون الواضح، الأمور الواضحة، أدلة النصوص القرآن والسنة ونقول الإجماع، إجماع العلماء وأقوال السلف الواضحة، ويذهبون إلى حوادث ووقائع وقعت ويقولون هاته الحجة. العالم المنصف لا يرى هكذا، هذا الأمر له أصل تأصيل واضح بين، هاته الوقائع انظر ماذا فيها وابحث جيدا وافهم جيدا، لا تسارع عقدة مباشرة إلى نقض تلك الأصول التي ثبتت بهذه الوقائع. هذا يعني كردعة. فتنة ابن الأشعث، نعم وقع خروج من بعض السلف وسال معه من سال، ولكن ماذا قال أهل العلم في هذا، في هذه الفتنة؟ ذكر ابن سعد في الطبقات، قال أن أيوب السختياني ماذا قال؟ قال أن القراء، يعني كل القراء، أو قال أغلب القراء الذين خرجوا، قال ندموا، فالذي قتل كان يرغب عن مصرعه، كان يود أنه ما قتل في هذا، والذي سلم كان يحمد الله جل وعلا، وبعضهم ذهب إلى الحجاج واعتذر كالشعبي رحمه الله تعالى، ذهب واعتذر. وقال أيوب أيضا في الفتنة لما وقعت، وقع هذا الخروج، قال أن الحسن ترك وأن مسلم بن يسار سار معهم، فقال ماذا؟ فارتفع الحسن وانخفض مسلم، لأن يعني فيما بعد، لأن الفتنة هذه تأتي، ثم ماذا بعدها؟ بعدها ترى الأمور. فمسلم بن يسار لما ذكرت له الفتنة وكان في الصف، في صف القتال، قال أني أحمد الله جل وعلا أني لم أرمي بسهم، يعني لم يقاتل، قال لم أرمي بسهم ولم أضرب بسيف. فقال له أحدهم، قال: وكيف بك إذا رآك الناس وقالوا هذا إمام يقتدى به ولا يقاتل مسلم إلا عن حق؟ فماذا فعل؟ بكى لهذا الأمر. فهذه الأمور كيف يستدل بها على جواز الخروج عند السلف؟ ندموا ورأوا أنهم أخطأوا. وإن كان بعض أهل العلم ذكر تعليلا آخر، قال الحافظ بن حجر أنهم كانوا يرون الحجاج كافرا كسعيد بن جبير والنخعي وغيرهم، فرأوا لهم أنها اجتهادات، ولكن بعموم ندموا على هذا المسلك، وما كان هذا مسلك السلف. ما كان هذا مسلك السلف، لذلك لا حجة لهم في هذا الأمر أن بعض السلف خرجوا. كيف خرجوا وقد ندموا ورأوا أنهم قد أخطأوا؟ ثم كتأصيل علمي، هل قول أحد التابعين حجة؟ قول التابع حجة؟ ليس بحجة، هذا باتفاق أن قول التابع ليس بحجة، هذا باتفاق. الخلاف وقع في قول الصحابة بشروطه، فقول التابعين ليس حجة. هل أن أحد التابعين خرج هذا عندك حجة؟ هذا ليس بحجة شرعا، ليس بحجة، فكيف يستدلون؟ ثم في زمانهم، في زمان فتنة ابن الأشهر، كان هناك صحابة رضوان الله عليهم، يعني بعض الصحابة كان موجودا وكان حيا، قالوا وظلمه الحجاج ولم يخرج، كان ممن ظلمه الحجاج ولم يخرج، فقالوا هذه حجة عليه. وإنما الذي خرج بعض التابعين وبعض تابع التابعين، وقد جاء يعني كلام في حالهم وفي حال تلك الفتنة. أيضا من الشبه التي أوردوها على هذا الأصل العظيم، طبعا هي شبه كثيرة في الحقيقة وقد رد أهل العلم عنها، قالوا أن الخروج الوارد في النصوص، يعني الخروج المنهي عنه، إنما هو الخروج بالسيف، الخروج بالسيف فقط. أما أن يخرج الخارج بالكلام وبالقول أو بإحداث ثورات أو ما شابه ذلك، فإن هذه ماذا؟ قالوا أنه ليس خروجا. لاحظتم الشبهة، أن الخروج عندهم ماذا؟ أنه خروج بالسيف والقتال. أما مظاهرات ومسيرات وثورات وكلام وطعن في ولاة الأمور وكذا، قالوا أن هذا ليس خروجا. وقد رد أهل العلم على هذه الشبهة وقالوا كيف بدأ الخروج؟ الخروج لما بدأ وقع في الأمة كيف وقع؟ قالوا وقع بقول ذلك الرجل لنبينا صلى الله عليه وسلم، قال له اعدل فإنك لم تعدل. هنا بدأ وهنا وقع. لذلك قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الخروج لا يقتصر على السيف، وإنما يكون بالكلام وبالطعن، وذكر بعضهم يكون بالشتائم وبالغيبة وغير ذلك، فهذه الأمور يقع بها أيضا الخروج. لذلك أهل العلم اتفقوا على أن الخروج يقع بالسيف، هذا مفروغ منه. ثم ذكروا أمرا آخر أيضا غفل عنه هؤلاء، يكون الخروج بالاعتقاد أيضا، وهذا إذا اعتقد أنه يسوغ له الخروج ويجوز له الخروج، فهذا وقع في الخروج. إذا كان يعتقد أنه يجوز له أن يخرج وأن هذا يسوغ له شرعا، فهذا وقع في الخروج، فيكون بالسيف ويكون باعتقاد الخروج ويكون بالكلام، وإن كان الكلام فيه تفصيل، ولكن يقع أيضا بالكلام ويقع بالطعون والشتائم ويقع بما يسمونه ثورات. يعني في الحقيقة حتى العقل، يعني هم الآن مثلا لو سألتهم تقول لهم لماذا هذه الثورة؟ قالوا لتغيير الحاكم، ثم يقولون نحن لم نخرج عنه. ماذا أبقيتم إذا غيرتموه؟ ماذا تريدون؟ قالوا لتغييره، نزعه. ثم قالوا هذا ليس خروجا. هذا الكلام، أنت الآن تريد نزعه وقلعه وخلعه وتقول ليس خروج، ماذا أبقيت؟ ماذا أبقيت؟ فهذا خروج، فهذا خروج. لذلك كلامه متناقض، نسأل الله السلامة والعافية، شرعا وعقلا، شرعا وعقلا. إذا هذا ما جاء في ذكر هذه الشبهة، أنهم حصروا الخروج في السيف، أما هذه الأمور فيسمونها ما يسمونها. وذكر بعض أهل العلم، أظن الشيخ أبو عبد المعيز حفظه الله، قال بأن الثورات كلمة يعني أجنبية، يعني كلمة ليست من يعني من مجتمع المسلمين، ولكن كلمة أخذوها من المجتمعات الأخرى، هذه الثورات أخذوها من المجتمعات الأخرى. أما عند المسلمين فهو خروج، عند المسلمين فهو خروج، إحداث هذه الثورات فهو خروج كما قال حفظه الله تعالى. لذلك هذه الأشياء يأتون بها ثم يجعلون يعني مسميات جديدة ويزعمون أنها لها حقائق أخرى، وهي نفس الحقيقة أنه خروج، والله تعالى أعلم. كفائدة فيما يتعلق بالقول، أن القول قد يكون خروجا. طبعا معلوم عند أهل العلم أن ولاة الأمور يجب أن يناصحوا، وأن يدعى له. الإمام أحمد قال يعني لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان أو كما قال. هذا كلام الإمام أحمد. وأيضا ثبت أو ثبت عن حفيظ بن عياض أنه كان يدعو أيضا لولي الأمر. طبعا لما يدعون هؤلاء العلماء؟ تأملوا جيدا، هم يريدون صلاحا ليصلح حال المسلمين. علماء الأمة النصحاء للأمة يريدون صلاح هؤلاء الأمة، ليس بينهم وبينهم عداء شخصي، هو يريد أن يصلح، أن يصلح صالح. لما؟ ليصلح حال الأمة، يريد الخير للأمة، لأمة الإسلام. هكذا نظر، لذلك قال هذا القول. لذلك لو رأيت شخصا يدعو لولي الأمر ربما يعني احنا ربما اتهم يدعو للسلطان ويدعو لولي الأمر وكذا وكذا. يا أخي الدعاء له بالخير والصلاح هذا يجلب الخير للمسلمين، يجلب الخير للأمة، هذا منظار أهل العلم. أما المنظار الآخر فهو منظار الحقيقة، هذا المنظار موجود وهو منظار يمكن تسميته منظار همجي، منظار همجي. كيف ذلك؟ الشافعي رحمه الله ماذا قال؟ قال أن العرب في الجاهلية كانوا يأنفون من الطاعة. العرب في الجاهلية قبل الإسلام كانوا لا يحبون طاعة الأمراء، تقول له وردت لك أمير، لا يحب ذلك، يأنف، يكره، يحب أن يكون بلا أمير، بلا سمع ولا طاعة، يصير هكذا، لا أحد لا يأمره ولا لا تقول له اسمع وأطع، كأنها طبيعة هكذا. وهذه الحقيقة يعني هي صورة يمكن تسميتها أنها صورة همجية فوضوية، لأن المجتمع لا بد له من نظام، لا بد من نظام، لو سيبنا هكذا لصارت فوضى، لو سيبنا هكذا لصارت فوضى، فلا بد من السمع والطاعة، لا بد من النظام، لا بد من وضع الأمور في محلها. لو كنا هكذا يعني الآن بعض الناس نعم هكذا لا يحب السمع والطاعة، لا يحبك أن تقول له اسمع وأطع، يأنف، أنا ما أسمع حتى الإنسان وما أطيع حتى إنسان. لا نتكلم عن مخالفته للشرع، وقد خالف الشرع هذا مبرر منه، ولكنها طبيعة وهي طبيعة سيئة. لا، إذا كان فيه دفع، فيه مصلحة، فيه خير، اسمع وأطيع. إذا كان فيه خير لماذا لا تسمع وأطيع؟ إذا كان فيه خير نعم، فسمعك وطاعتك في هذا لا ينقص من قدرك، لا ينقص من قدرك، بل هنا تثبت أنك عاقل، أنك عاقل ولك حكمة. فهذه طبيعة أيضا كما قلنا، فهي شيء من الهمج، يعني أنهم يرفضون السمع والطاعة بالكلية سواء كان شرعيا أو غير شرعي، فمن أنه لا يسمع ولا يطيع، بل ماذا صار الآن؟ صارت رجولة، يعني عدم السمع والطاعة رجولة. فالذي يتكلم في ولاة الأمور ويعصيهم ويتكلم هذا رجل شجاع، هذا له يعني له كرامة وله. أما الذي يسمع ويطيع هذا له مذلة، هكذا ينظرون. نعم، وأصل هذا كما قلت المنظار الهمجي، المنظار الهمجي، مخالفة الشرع واتباع السيئة، نسأل الله السلامة والعافية. فقلت أن يعني تبعا للقول روى ابن أبي عاصم في السنة والإمام أحمد في مسنده قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها قبلها، وإن ردها كان قد أدى الذي عليه. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، أن النصيحة لهؤلاء تكون سرا وتكون بحكمة، تأخذ بيده وتنصحه، ليس فضحا ونشرا وتشهيرا على المنابر وفي المحافل وفي المجالس، فهذه لا فائدة منها. أولا هي خلاف الشرع كما جاء وكما سمعتم الآن. وتعقيبا على هذا الحديث قال الشوكاني: أي أن يناصحه ولا يظهر له الشناعة على رؤوس الأشهاد. هذا كلام العلماء، كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ويشرحه العلماء ويبينون لنا. أما الذي يفعل هذا ويدعي أنه من الشرع فهو باطل، لأن هذا فيه مفسدة. أنت ماذا تفعل بهذا التشهير؟ قال ولي الأمر فعل كذا وكذا وكذا، وإذا كان يتكلم في المنبر قال تكلم في ولي الأمر ولم يسكت وما ترك له شيئا وهذا كذا، هذا خلاف الشرع. وماذا تنتظر إذا خالفت كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ تنتظر الخير، وإلى ماذا ترمي؟ إلى الخير. بمخالفة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بمخالفة العلماء. العلماء يأمرون بنصحهم سرا بحكمة، ليس بالتشنيع والتشهير، هذه ليس طريقة أهل السنة. ثم لو نظرنا إلى العقل، وربما هؤلاء نوعا ما يقنعهم العقل، التشنيع عليهم ماذا يولد؟ يؤلب العوام، يؤلب عليهم العوام الناس. فأنت إذا كنت تتكلم عن مسألة وتقول ولي الأمر فعل وفعل، فأنت تغرس في الناس الخروج. فإذا وقعت فتنة قاموا جميعا واختلطت شؤون الناس، فكان لك حظ من الفتنة في نشرها وزرعها. لذلك تسد هذا الباب. فالكلام في الأمراء في المنابر والمحافل والدروس هذا ليس من الشرع، وهذا مفسدة ليست مصلحة. الناس يعدونه رجولة ومصلحة، هذا هو كما ذكر منذ قليل اتباع الهوى، الغفلة أو اتباع الهوى. اتباع الهوى يجد في نفسه رغبة في الكلام فيهم، ويجد في ذلك ماذا؟ راحة في الكلام فيه، ولكنه اتباع للهوى. فلو رجع إلى الشرع لوجد أن هذا مفسدة ليست مصلحة. وطريقة أهل السنة أنهم كانوا يناصحونه، لابد من تغيير المنكر، ولكن كيف ذلك؟ يكون وفق الشرع. ولا أدري من أخبر عن عثمان رضي الله عنه أحد الصحابة أنهم قال له إن صح، فقال لهم يعني هل إذا أردت أن أنصحه لابد أن أقول لكم دائما أني أنصحه؟ أني أنصحه؟ أنكر عليه، هو كان ينصحه ولكن كان يخبرهم. فقال لهم يعني كل ما أنصحه أقول لكم نعم لقد نصحت ولي الأمر وأمسكت على كذا وذكرت له كذا. لا، هذا لا يفعلها العلماء، بل يفعلها السفهاء، يقومون في المنابر ويذكرون كل صغيرة وكبيرة. أما العلماء لا، ينصحون سرا ويدعون لهم للصلاح. لماذا؟ لكي تتحسن حال المسلمين وليتحسنوا، ودفع للمفاسد لا جلبا لها، والله تعالى أعلم. هذه أيضا من الشبهة التي أولدوها. طبعا أيضا من الشبهة التي أولدوها دعوى كفره، قالوا إذا كان كافرا جاز الخروج عليه، قالوا إذا كان كافرا جاز الخروج عليه، كما جاء في الحديث إلا أن تروا كفرا بواح، إلا أن تروا كفرا بواح عندكم فيه من الله برهان. طبعا أهل العلم في هذا الأمر يذكرون ويبينون لنا إذا وقع هذا الأمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع الشروط، أن تروا علما يقينيا ليس ظنيا، وهذا الكفر ماذا؟ كفر بواح واضح جلي تدل عليه النصوص ولا مجال لتأويل ذلك. عندكم فيه من الله برهان، أدلة شرعية واضحة بينة. ثم ماذا يكون العمل؟ كيف نتصرف؟ هنا الطامة. كيف ذلك؟ هذه المسائل العظيمة التي ينجر عنها، ماذا ينجر عنها؟ تنجر عنها دماء المسلمين، تنجر عنها حتف أعراضهم، تنجر عنها القتل بالصغار والكبار. يتكلم فيها من يعلم ومن لا يعلم، يتكلم فيها من يعلم ومن لا يعلم، ويستنبط فيها الأحكام. هذا الطامة هذه الحقيقة. فأنت الآن إذا قلت يجوز ولك أن تفعل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، هذا كلامك، استنبطت الأحكام، إذا ما شاء الله أنت مجتهد. إذا كنت مجتهد تعال نتعلم منك وننظر ما هو علمك في الوضوء، وما علمك في الصلاة، وما علمك في القرآن، وما علمك في الحديث. إذا لم تشهد ما شاء الله، أغلبهم جهال، هذه الحقيقة، أغلبهم جهال، جاهل يتكلم في دماء المسلم، يتكلم في هتك أعراضهم وإفساد نظام حياتهم، جاهل. لو جلس للعلم لرأيت أنه جاهل، يتكلم في أمور عظيمة. هذه الأمور لا يتكلم فيها إلا فحول العلماء، لأنها تنجر عنها مفاسد، يخرجون عليه أو لا يخرجون عليه. هذا أمر يتكلم فيه الكبار، لا يتكلم فيه كل أحد. ومن المخاطر العظيمة أن خلطنا الأمور الآن. الآن صار أهل السياسة يتكلمون في الشريعة، صار أهل الصحابة يتكلمون في الشريعة، أهل القنوات يتكلمون في الشريعة في أعظم المسائل، والناس يأخذون ويتقبلون. إذا جوزت للناس الخروج بأدلة فهمتها أنت وأنت لا تحسن إعراب جملة، ربما ما درس النحو في حياته جاء الآن يشهد للمسلمين في الدماء، هذا خطير الأمر، هذا لن يتق الله جل وعلا. فأهل العلم، انظروا الشيخ العثيمين الشيخ ابن باز رحمهم الله قالوا وإن كان كافرا إن كان الخروج يؤول إلى مفسدة فلا يجوز الخروج، لا يجوز الخروج، لا خروج إن كان يؤدي إلى شر عظيم، هذا وإن كان كافرا. هذه فتوى أهل العلم المحققين العلماء الربانيين ليس الجهلة، فينظرون في الأمور لا ينظرون فقط في هذا الدليل، قال لقينا دليل، وجدنا دليل، إلا أن تروا كفرا بواحا على المسألة تشوف غير من نظر، هذا المسألة لها عدة أوجه، عدة أوجه. ثم إن كان كذلك هل يجوز أن تصرح أو أن تقول؟ هذه مسألة عظيمة لا يتكلم فيها كل أحد، لا بد الرجوع إلى أهل العلم، أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لماذا؟ لكي نحفظ ديننا ولكي لا نزل، والزلل في هذا الموضوع وفي هذا الأصل خطير حقيقة. وأنتم في الحقيقة تروا يعني أحوال بعض بلدان المسلمين اليوم، حالة يرثى لها، حالة عظيمة. ها من قتل من الصغار ومن قتل من النساء ومن قتل من شبابهم وما زال القتل إلى الآن، من يتحمل هذه الفتوى؟ من يتحملها أمام الله جل وعلا؟ لذلك المسألة خطيرة. هذه المسائل الواجب علينا جميعا أن نسكت، نسأل أهل الذكر، كلنا نسكت، اتق الله جل وعلا، لأنك إذا تكلمت وذكرت أمورا ووقعت فتنة ووقع قتل فلك نصيب مما وقع، كيف تلقى الله جل وعلا؟ كيف تلقى الله جل وعلا؟ بما تلقى ربك جل وعلا؟ بهذه الفتوى كما نقلت لكم منذ قليل ممن كما ذكرت لكم ذلك الذي حقا قرض دين الله جل وعلا، قال لهم اخرجوا اخرجوا، ماذا قال؟ اخرجوا، ففي إيران خرجوا ووقع شيء من القتل قليل ثم تغلبوا فخرجوا فوقعت الآلاف قتلى. هذه الدماء على من؟ هذه الدماء يا من تفتي على من هؤلاء الآلاف الذين قتلوا وما زالوا يقتلون؟ طبعا الله في الحقيقة يعني شيء عظيم جدا، نسأل الله السلامة والعافية. علماء الأمة رحماء بالأمة، علماء الأمة رحماء بالأمة، نحن الآن نرى هؤلاء الصغار وهؤلاء الذين يقتلون قلوبنا تتقطع لأجلهم، البعض لا يستطيع أن يرى هذا الأمر ثم يفزع إلى الله جل وعلا، ثم ماذا؟ يحذر، يحذر من أن يسوق الأمة إلى مثل هذا. فالعلماء فيهم رحمة بالأمة، من؟ العلماء الربانيين، العلماء الربانيون. أما هؤلاء فعميان البصيرة في الحقيقة، هؤلاء عميان البصيرة لا يرون شيئا، يدفعون الناس إلى القتل ويدفعونهم إلى الفتن الهوجاء، ثم ماذا؟ لا يرتدعون، لا يرتدعون، لا أحد الآن ماذا؟ فوروا وفوروا، ماذا يفورون؟ ماذا يفورون؟ وماذا يفعلون؟ يفسدون حياتهم ويفسدون نظامهم ويفسدون دينهم. إذن هنا نجد يعني رحمة العلم ونجد يعني فضل العلم، فنحن نحمد الله جل وعلا، نحمد ربنا جل وعلا الذي هدانا لهذا العلم. حقيقة علينا أن نحمد الله جل وعلا، لماذا؟ لأن كما جاء في المقدمة أن الشيخ قال في بدايتها قال أن هذا الأمر بين، هذا الأمر يعني واضح بين، كل الناس يقرأ الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم، أمر باين واضح، ولكنهم يخالفونه عملا. لماذا؟ لأنهم حرموا هداية التوفيق. نعم هداية الإرشاد والبيان موجودة، البيان موجود عندهم، كلهم يحفظ هذه الآية ويحفظون حديث النبي عليه الصلاة والسلام وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فيسمعون الآيات ويعني يحفظونها، فالبيان موجود، ولكن أين العمل؟ أين اللزوم بالحق؟ لا، لا يوجد، لأنهم ماذا؟ حرموا هداية التوفيق. فالهداية هدايتان، هداية إرشاد وبيان وهداية توفيق، فهداية البيان وجدت ولكنهم حرموا التوفيق. فنحن إذا وفقنا لا نقول بقوتنا وبفهمنا، ولكن نقول ماذا؟ هذا بفضل ربنا علينا، فنحمد الله جل وعلا أن هدانا لهذا، نحمد الله جل وعلا أن هدانا لأننا ندعو إلى اجتماع المسلمين، إلى ائتلافهم، لا ندعو إلى تفرقهم واختلافهم وتضاربهم وتحاربهم وتقاتلهم. ندعو إلى الاجتماع، ندعو إلى السمع والطاعة. ونحن إذ ندعو إلى ذلك ندعو إلى شرع ربنا جل وعلا الذي نعتقد أننا نرضيه بذلك سبحانه جل وعلا، ونعتقد جازمين أن في لزوم شرعه الخير والصلاح لنا وللعباد. الشرع كله مصالح وكله منافع وحكم، فنحن نلزم ذلك لهذا الخير ونحذر من المخالفة. ولا يقول قائل أن الأمر هين، الحقيقة أن هذه شبه، والشبه أمراض تصيب القلوب، فبعض الناس قد يمرض بذلك، ومهما ذكرت له من أدلة بيان لا يجد هداية في قلبه، حرم هداية التوفيق فهو مريض. لذلك الشيخ هنا ماذا قال؟ اسمعوا لهذا جيدا. قال: فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا. فالبيان يمكن أن يكون شافيا لمن تقبله، ويمكن أن لا يكون شافيا ويبقى هذا المريض مريضا بدائه، ما زالت فيه الشبه. القرآن بين، السنة بينة، عذرا، وهو يسمعها ولكنه مريض، مريض يحتاج شفاء من الله جل وعلا. فأقول وبالله التوفيق أن علينا جميعا أن نحذر من هذه الشبه، ونواصل بإذن الله جل وعلا بعد الأذان. تفضل. أختم وبالله التوفيق. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والدين، اللهم احفظ المسلمين واحفظ بلاد المسلمين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم ارض عنا وتب علينا. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. فأتيتهم